بأن الطلاق الذي يقصد به التهديد أو الترغيب في فعل شيء أو عدم فعله لا يقع ما دام لم يقصد به الشخص حصول الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه. إخوة الإيمان، ورسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمع حامد صابر من برقاش، يقول في رسالته: في رمضان الماضي كنا مع بعض الأصدقاء في سفر طويل، فأفطر بعضنا وصام البعض الآخر، فهل يجيز الشرع ما فعلناه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقد دلت الآية الكريمة على حكم من كان مريضا أو على سفر فأفطر برخصة الله، فعليه صوم عدة أيام أخر مكان الأيام التي أفطرها في سفره أو مرضه. ثم بيّنت السنة المطهرة ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذ سئل عن الصوم في السفر: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ماذا يفهم من ذلك دكتور؟ هل يفهم أن الفطر للمسافر رخصة أم واجب؟ الفطر للمسافر في نهار رمضان رخصة وليس واجبا، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا حرج عليه في الحالتين. قال الإمام النووي: فرع في مذاهبهم في من أطاق الصوم في السفر بلا ضرر، هل الأفضل صومه في رمضان أم فطره؟ قد ذكرنا مذهبنا أن صومه أفضل، وبه قال حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله عنه، وكذلك قاله مالك وأبو حنيفة وآخرون. وقال ابن عباس وابن عمر وابن المسيب والشعبي والأوزاعي وعبد الملك بن ماجشون المالكي: الفطر أفضل. وقال آخرون: هما سواء. وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة: الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل عليه. وخلاصة الأمر أن المسافر في نهار رمضان مخير بين الصوم والفطر، وهذا القول هو الصحيح الذي دل عليه قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فليقضي أياما أخر، وهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد بذلك السنة الصحيحة، ووقع ذلك من الصحابة الكرام، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.